أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاء، كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ وقيل للذين اتقوا ماذا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، للذين أحسنوا هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن يدخلونها لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا لو شاء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فكان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على الله لا يهدي من يضل وما لهم من

مرود يخافون ربهم